على سيدنا وشفعنا وكرمنا وأكملنا وقرة حيوننا ومشافعنا وحادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرورين وعنين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من الظلمات وأكرمنا من الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة البقرة عند قوله تعالى الذين يكونون الربا التاسعة عشرة. التاسعة عشرة عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال. يعني إمضاء. نعم. لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. أو في رواية لنطعم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. يعني كل شيء على حدة. نعم، وإن كان النتيجة واحدة يعني. نعم. وفي رواية هذا الربا. هذا الربا. نعم. فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. نعم. قال علماؤنا فقوله أوه عين الربا أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه. نعم. وقوله فردوه يدل على ليش هو الربا نفسه، لأن في زيادة كيلين بكيلين مدين بمدة. نعم. قوله فردوه يدل على وجوب فسخ صدقة الربا وأنها لا تصح بوجه. نعم. وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث يقول إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع، يعني كونه بيع جائز وأحل الله البيع. إيه؟ ممنوع بوصفه من حيث هو إيه عندما تلبس بهذا الوصف. ها. إيه هو عندها يكون ممنوعا فيسقط الربا ويصح البيع. إيه والله يعني فسعة رصة يعني. نعم. ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبي. ولو كان ألا بالعم يرد على يعني على كلام سيدنا أبي حنيفة رحمه الله، قال ولو كان على ما يعني ما ذكر يعني من أنه يعني بيع ويسقط الربا لما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة. إيش بعد ولا أمره ليش بقى ولا أمره برد الزيادة وأمره برد الزيادة أو ولا أمره، أما ولا أمره وأمره أو ولا أمره برد الزيادة على الصاع. على كل حال ما فهم الكلام ولا صحح الصفقة في مقابلة الصاع، يعني اللي هي الصاعين بصاع. لكن بقى يعني الإمام أبو حنيفة يعني يحتاج ربما بالرواية الأولى، الرواية الأولى ما في شيء، قال ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر انتهى، يعني هذا مضى وانتهى الأمر. الرواية الثانية هو الذي أخذ فيها الشيخ القرطبي وعول عليها، لكن الرواية الأولى كمان رواية، يعني أبو حنيفة ممكن يكون يعني يعتمد على تلك الرواية أمضاها وانتهى الأمر كبيع بيع مشي الحال، لكن من حيث هو الربا لا. نعم. فما بعرف ليش يعني هل يعني هلا هو يعني حكم بما يعني بالرواية الثانية انتهت، وفي رواية معناتها الحديث انتهى، نعم. وهذا فسحة يعني فسحة جيدة، لأنه النتيجة واحدة بتكون يعني. يعني على أبو حنيفة صح إنه يعطي له لا لا ما بصح، هذا ممنوع حرام. لكن أما وإنها يعني تمت خلص مش الحال، لا تفعل، لذلك لا نفعل يعني. لكن إذا اثنين هيك عملوا يعني فعلوا فعل سيدنا بلال وانتهى الأمر وجاء سألك خلوا أخي كمان لا تفعل، خلص مش الحال. إيه لا ما بده حتى الزيادة، إذا في زيادة هدول مثل بعض، ما في زيادة. ويصح البيع هيك قوله. إيه فيسقط الربا يعني زيادة. إيه ويصح البيع أصلاً يعني بس مرة زيادة ما في ناحية. قال جوان فيسقط الربا، وقال فيسقط الربا ويصح البيع. إيه يسقط الربا إذا كان يعني إذا كان في زيادة يعني، لكن هون يعني إنه ما في زيادة. يعني إذا اثنين متكافئين يعني الحديث ما إيه؟ هو المذهب كأنه هيك يعني هيك يعني فيسقط الربا ويصح البيع. يعني بي يعني بين لا صحح البيع يعني زيادة. إيه صحح البيع ورد الزيادة. إيه يعني بده هو الشيخ القرطبي إنه لا العقد كله باطل، ما بده العقد كله. نعم فيسقط الربا ويصح البيع. طيب يعني هلا الصاعين بده يبقى يعني نتمسك بالصاع يعني نتمسك بالنص لهالحاله، اما اثنين هن شيء واحد يعني يعني لان واحد. لكن يعني يا هل ترى لو كان غير متكافئين يعني الصفقتين غير متكافئين، يعني هلا اذا بده يرد له الزياده يبقى خسر يعني. يعني إذا كان في زيادة زيادة واضحة برد الزيادة، أما إذا لم تكن زيادة يعني فما اسمه ربا بصير. لكن هي الحقيقة زيادة والحقيقة كمان مو زيادة. سيدي في الرواية الأولى ما في فردوا، لا ما في، لا في الرواية الثانية في هي اعتمد الجمهور، هذا هو. وأبو حنيفة على الرواية الأولى، الرواية الأولى اعتمد سيدنا أبو حنيفة. هذا اللي عم أقول. بس بقى فيسقط الربا، يعني الربا شو بيريد بالربا؟ فيسقط الربا، الربا هو باللغة الزيادة، فيسقط الربا يعني هذا اللي دفعه زائد. والعقد صح، والعقد صح مثل تفريق الصفقة، أنه مصححها يعني بالشيء الصحيح ومنترك الباقي. يعني باعوا شيئين يعني لا تربع يعني أشياء، في واحدة يعني شيء فاسد، إما بطل البيع كله ولا من فرق الصفقة. الأصل المعتمد للبيع كله، لأنه أنا اشتريت صفقة واحدة أديت أشياء، لذلك بفسخ البيع من أصله. في على القول بتفريق الصفقة هذا عند السادة الشافعية موجود، لكن مو بالربا. على القول بتفريق الصفقة لا، برد له المعيب وباخذ البقية. يلا سيدي. نعم. الموفية 20، كل ما كان من حرام بين ففسخ، فعلى المبتاع رد السلعة بعينها. كل ما كان من حرام بين ففسخ، نعم، فعلى المبتاع رد السلعة. ألا كمان تتم لهذا الكلام نعم. من قال عقد الربا مفسوخ، شو يعني شو الأثر المترتب على الفسخ؟ نعم. قال كل ما كان من حرام بين ففسخ، حرام بين نعم، صار أعم من كونه ربا أو غيره، يعني عمم الحكم أكثر من كونه ربا. نعم. ففسق. نعم. فعل المبتاعي. نعم. رد السلعة بعينها، يعني هذا المشتري يعني. فانتلفت. يعني ما في أبدا رد السلعة يعني بعينها، يعني كأنك لا بعت ولا اشتريت. كل مثل كأنه ما لا باع ولا اشترى. نعم. فانتلفت بيده رد القيمة فيما له القيمة. فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له القيمة، يعني فيما إذا كان متقوما، يعني فيما إذا كان غير مثلي. نعم. وذلك كالعقار والعروض والحيوان. نعم. والمثل فيما له مثل. فيما له مثل، والمثل رد المثل فيما له مثل، يعني إذا كان مثلي. نعم. أو مثلك. من موزون أو مكيل من طعام. فبين المثل ما هو، بين هي من بيانية بيقولولها موزون أو مكيل، يعني مضبوط. نعم. من طعام أو عرض. نعم. قال مالك يرد الحرام البين. يرد يرد الحرام البين. نعم. أو لم يفوت الحرام البين، فات أو لم يفوت، يعني معنى ذلك يعني مثل ما قال يعني هلك أو لم يهلك، يعني تلف أو لم يتلف، لا بد من أن نقوم بفسخ العقد. نعم. نعم. وما كان مما كره الناس رد إلا أن يفوت، خلاص مشي الحال. نعم. يعني ما هو يعني حرام قطعي، أو كان يعني في شيء في بينة في نص على حرمته، لكن الناس يعني لا يحبونه أو لا يعني يتجنبونه، فقال هذا إن فات ترد وإن لم يفوت رده. نعم. الحادية والعشرون قوله تعالى. هذا الناس عم تعرفوا يعني بيقول لك قسمة أو كذا أو خلاص يمشي الحال مع الدعم يجي. نعم. يعني بتكون بعض في أشياء يعني منهي عنها لكن مو نهي جازم. نعم. قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه. قال جعفر بن محمد الصادق. معنى جعفر يعني مصروفة. قال جعفر ابن محمد الصادق. نعم. رحمه الله. حرم الله الربا ليتقارض الناس، يعني حكمتها يعني. نعم. لما يتقارضوا يعني بصير في ود بيناته، يعني عندما كان الناس الله عافية عدوه. ليش؟ لأنه سمعوا كلام واتبعوا العدو فجعل بينهم العداوة. والله ليش تصير العداوة؟ ما في عداوة. لكن يعني نسأل الله العافية، يعني هذا الإنسان صار يعني مبطل واضح، يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. وظالم إذا كان معه بس عم يجله. نعم. وإلا لو اتبعوا يعني الشرع كان فعلا يعني شيء جيد. أقرضنا الله يجزيه الخير، يعني والله فك ما مشكلتنا، فك عصبتنا، يسر أمرنا، بتلاقي ويدعو له. نعم. حرم الله الربا ليتقارض الناس، والناس يعني مثلا يقولون عوام يقول يا أخي الأرض بين الناس، يعني ما فيها شيء، كمان ما فيها غضاضة بما يعني يتصدق عليه، ليرة ما بيطلب منه، أما بيطلب ألف مئة ألف ليرة بيقولك أخي قرض. هو القرض يعني بحسبه ممكن إنسان يتوثق، بدي مين يكفلك، بدي رهن، بدي كمان يعني الشرع يعني ضمن هذا الإنسان المقرض. نعم. نعم سيدي. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرض مرتين يعدل صدقة مرة. أيوة. خرجه البزار. وهذا يعني دفع للقرض والقرض يعني سيدنا جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القرض 18 والصدقة 10 أمثالها أكثر من هي يعني. نعم. لكن المعتمد أن الصدقة أفضل لأن الله قال وأن تصدقوا خير لكم. نعم نعم سيدي. وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. نعم. وقال بعض الناس حرمه الله لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس. وسقطت علامة يعني واضحة الآية يعني واضحة واضحة يمحق يمحق. سقطت علامة التأنيث في قوله تعالى فمن جاءه لأن تأنيث الموعظة غير حقيقي. يعني ما قال سبحانه وتعالى فمن جاءته، ليش ما قال سبحانه وتعالى فمن جاءته؟ هي موعظة موعظ. قال فمن جاءه، قال لأن تأنيث الموعظة غير حقيقي وهو بمعنى وعظ. فمن جاءه وعظ. نعم. وقرأ الحسن فمن جاءته بإثبات العلم. نعم. هذه الآية تلتها عائشة لما أخبرت بفعل زيد بن أرقم. روى الدارقطني عن العالية بنت أنفع قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها فقالت لنا ممن أنتن؟ قلنا من أهل الكوفة. قالت فكأنها أعرضت عنا فقالت لها أم محبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعت. يعني دخلت في موضوع بحديث عتاني ليش وعاملين لك ليش أعرضتي عنا شو خلاص احكي يعني قد يكون إنسان له ظرف له شيء له يصار لما طلع علي مو عادي هلا هلا خليك في شغلك أرضي شغلك بعدين. نعم. كانت لي جارية. نعم. وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري 800 درهم إلى عطائه. يعني إلى عطائه للموسم مثل ما نقول. وإنه أراد بيعها فابتعتها منه 600 درهم نقدا. قال فأقبلت علينا فقالت بئس ما شريت وما اشتريت فأبلغي زيدا أنه قد أفضل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت لها أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. العالية هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي السبيعي أم يونس ابن أبي إسحاق. شو قالت لها؟ قال كانت لي جارية من عم تقول فقالت أم محبة مهي كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقام 800 درهم بالدين يعني وإنه أراد بيعها فابتعتها اشتريت منه 600 درهم نقدا. قالت فأقبلت علينا فقالت بئس ما شريت وما اشتريت فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت لها أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. يعني هذا يعني في من يقول جوازي لكن هذا دليل السادة المالكية أنه يقول سدا للذريعة وإلا ما ساوى شيء يعني وحكينا انه في ناس بيشتري براد بده ماء بيشتري بالتقسيط ببيعه اياه، هذاك واضح يعني. كمان هذا الامام مالك بيمنعه يعني منعا بتا، مع انه ما في بيناتهم لا شرط ولا في شيء. نعم ونفس الشخصين ايه ولو باع لواحد ثاني ايه ايه بس ما يعني ما صار شرط بيناتهم. إيه. يبقى هذا حيث الجواز جائز يعني. يبقى يعني دليل السادة المالكي بمنعه هذا، لكن هو مر مثل هذا وقال يمنعه سدا للذريعة الإمام مالك. نعم هذا عمل الإمام مالك العقد مثل هذا جائز يوم العقد مثل هذا عمل الإمام مالك جائز جايد ما في شيء حتى لو نفس المتعاقدين كان ايه نفسه شو عادي بس يشتري بس عم 800 يرجع يبيعه لنفس اللي بعد التوصيل نفس اللي باعه اياه 600 هيك الاصل هيك الاصل يعني ما في شيء، لكن يعني مثل حيله ماشي ايه طبعا بدون شيء اذا في شرط خلصنا ممنوع قبلا واحده. لكن الأصل يعني الإمام مالك بيعده مثل ما قال الربا بيعده. نعم هذا الحديث وهذا يعني هلا يبين أنه ما كمان ما أمضى كمان عم يبين عم يأكد ما أمضى العقد وأسقط الربا كله، فمن جاءه موعظة من ربه. نعم طيب نعم سيدي. وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه في بيوع الآجال، فإن كان منها ما يؤدي إلى الوقوع في المحظور منع منه وإن كان ظاهره بيعا جائزا. أنه هذا يعني الدرس اللي باعه منه بيقول له بيعه لابني إذا بده، بيعه لشريكي أنا بعتك يا بيعه لشريكي بيعه لابني. نعم وخالف مالكا في هذا الأصل جمهور الفقهاء وقالوا الأحكام مبنية على الظاهر لا على الظنون. ها. ودليلنا القول بسد الذرائع هذا. نعم فإن سلم وإلا استدللنا على صحته وقد تقدم. نعم وهذا الحديث نص ولا تقول عائشة وإلا استدللنا على يعني قمنا بالدليل على صحة ذلك أنه ما في شيء. إيه؟ نعم هو أساسا موصول بالكلام اللي تقدم. إيه لا غيره مو مشان لا في غيره تكلم انه البيع ما في شيء يعني. اصل البيع جائز يعني. نعم سيدنا هو يعني تكلم بهالموضوع وقال انه اصل البيع جائز وحكى كمان قول سد الذراع الامام مالك. إيه هذا هو إيه؟ فالموضوع بس انه رجع مشان الايه لانه هون صح صح بس ايه يعني لذلك يعني قال الاحكام مبنيه على الظاهر لا على الظنون انه قد يكون وقد يكون يعني. يعني هو تكلم أول شيء قال أحل الله البيع بعدين ذكر أمور الربا، هل رد عرج عليها رجع يحكي لذلك قال وإلا استدللنا على صحته. نعم أو استدللنا يعني أتينا بالدليل على ذلك. نعم نعم وهذا لذلك قال وقد تقدم يعني أنا حكيت عند أربع يقول عند قول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راحنا. نعم نعم سيدي. وهذا الحديث نص ولا تقول عائشة أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب إلا بتوقيف، إذ مثله لا يقال بالرأي، فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي كما تقدم. وهذا الحديث النص. ولا تقول عائشة عليكم السلام قد أبلغي زيدا قد أنه قد أطلج إلا أن يتوب إلا بتوقيت. طيب هذا كلامه يعني الأول قال خالف مالك عن جمهور الفقهاء، بعدين قال وهذا الحديث نص، حسب الظاهر يعني مرة أياد ومرة يعني دفع. ولا تقول عائشة أبلغي زيدا أنه إلا أن يتوب إلا بتوقيف، إذ مثله لا يقال بالرأي، فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلا بالوحي كما تقدم. وبعدين قال الأحكام بينية على الظاهر لا على الظنون، ودليلنا القول بسد الذرائع. يعني قولوا يعني معنى ذلك يعني، بس قولوا دليلنا القول بسد الذرائع، دليلنا يعني المالكية بسد الذرائع يعني ليس للحديث بسد الذرائع. بعدين قال وهذا الحديث نص، أنا والله ما فهمت الحكي يعني شلون. ما هيك عم بحكي يا شيخ محمود؟ نعم سيدي، بس هو يعني جاء معترض يعني صحيح، بس يعني ايه ما صحيح، وعم يقول وقالوا كذا، بعدين قال ودليلنا، انا هذا يعني النظر يعني اللي وقفت عنده، ودليلنا القول بسد الذرائع. طيب ليش مو دليلنا هذا؟ وهذا الحديث نص يعني بأن نقول بسد الذرائع، هيك نوفق بيناتهم، وهذا الحديث نص في قولنا بسد الذرائع، هيك يعني عندها يتفقا. يعني وهي السيدة يعني عائشة قالت له هذا ما بدك، يعني كأنه ما عم تقول عنه ربا، أبلس عم تقول أبطل جاهده، هذا يعني طريق الربا، كأنه قالت كأنها تقول بسد الذرائع، يعني هذا أصل من أصول الدين يعني سد الذرائع، هيك هذا اللي بدنا نفهمه، ولا بصير يعني حسب الظاهر حسب ما فهمنا متناقضان القولان. يعني طالما نص النص هو الدليل يعني ما يحتمل التأويل. يعني دليل سد الذرائع هذا الحديث، قال ودليلنا القول بسد الذرائع، فإن سلم وإلا استدللنا يعني على صحته، يعني أنه هذا بيع ما بشي، لكن هذا الحديث نص. ولا تقول عائشة أبلغي يعني لسد الذرائع، خلص فهمناها إن شاء الله مش الحال، يعني صار سد الذرائع في إله هذا الحديث. نعم والله كلام جميل. نعم أنه السيدة عائشة ما قالت له هذا الربا هذا عين الربا هذا الشيء، لا أبطل ثواب جهادي أبطل جهاده، يعني كنت أنت بمرتبة أعلى، أبطل يعني حبط عمله يعني كله راح، يعني هالمرتبة اللي أنت فيها نزلت عنها، لا تفعل مثل ذلك، ما في دليل يعني على المنع، يعني دليل قطع وأنه ربا. والمعنى كمان سيدي إلا أن يتوب، يعني هو اقترف معناته معصية، إلا أي توبة كل واحد بحسبه، توبة كل إنسان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. في ناس ما بيختلف معصية، لكن يتوب بحسب حاله، سيئات حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم نعم سيدي، لا فهمنا إن شاء الله. نعم. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وجه دلالته أنه منع من الإقدام على المتشابهات مخافة الوقوع في المحرمات، وذلك سد للسعي. سوف يؤكد كلامه. نعم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل التعريض لسب الآباء كسب الآباء. كل عم يقوي مبدأ الإمام مالك بسد الذريعة. يعني مرت صور أنه ما في ريب الظهر، كله يمنعه. نعم نعم. ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود إذ أكلوا ثمن ماله عن أكله. وقال أبو بكر في كتابه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. مع أنه يعني بصير يعني حسب الظاهر، لكن عم يقولها. قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني حتى نهرب من الزكاة. نعم. يعني كل واحد عنده 40، تعال نجتمع، تعال نتشارك وخلص نخلص منها. يعني لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كمان خشية الصدقة. نعم نعم سيدي. ونهى ابن عباس عن دراهم بدراهم بينهما حريرة. بينهما حريرة، قطعة حرير، الحريرة قطعة حرير، حريرة. نعم. طيب. ونهى ابن عباس عن دراهم بدراهم بينهما حريرة. نعم. واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف. نعم. وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر. نعم. وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن كله كان مشان عنينة. سد الذريعة. بيع وسلف شو صورة؟ نعم. بيع. واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف. بين بيع يعني عقدين يصح، بيعين، بيع وسلف يعني مع بعض عقد واحد. ايه هيك صحيح. نعم. او ببيعه وبقول له بتديني، بس بيعك بس بتديني، يعني كأنه بيع وشرط صار. إيه هو استفاد بقى السلف هذا اللي أخده منه، مثل ما بيقول يساوي يعني بيدينه بيقول له بس مشاكل لابني عندك. إيه هذا بين بيعين وسلف. على تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم. وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر. نعم. بس كل هذا فيه له نصوص يعني. نعم. وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية. نعم. وإن كان عنينا. وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والثبات، وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك. قال وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن كان عنينا، كل هذا سد ذريعة. وعلى نعم يعني لا يحصل عنده، لا يصلح للنساء، يصير مثل الشلل عنده بآلته. وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة كمان، بس هلا عم يطلقها مو مطلقا يعني، إلى يعني إلا إذا يعني الأصل فيها، يعني لا ما يذكر الاستثناء، الأصل فيها يعني، لكن للشهادة لشيء للتعليم يعني. وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة، يعني بيقصد أنه ولو كان ما في شهوة ما في شيء، الأصل الحرمة، طالما ما في ما لك شغل يعني ليش عم تنظر يعني، النظر لا ما بيصير، نظرت هيك عادي يعني ما في شيء يعني. لا تنظر. نعم. إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع لأنها ذرائع المحرمات، لأنها طرق المحرمات. نعم. والربا أحق ما حميت مراتعه وسدت طرائقه. أيوة. نعم. ومن أباح هذه الأسباب فليبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات، وذلك لا يقوله أحد. ومن أباح هذه الأسباب فليبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات، وذلك لا يقوله أحد. يعني إذا فليوبي حفر البئر من أجل هلاك الناس، يعني حدا بيعملها عم يقول هاي مثل هاي، يعني كأنها مثلها، هي مثلها. نعم. وذلك لا يقوله أحد، يعني هذا كل الناس يعني مسلمون في ذلك، فلذلك ينبغي أن يسلموا بتلك. نعم. لكن يعني من قول حرام يعني، بس من قول اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم فقد وقع، يعني لا بد أنه يقع، لكن يعني الحكم عندما فعل هذا هل نقول بالحرمة؟ بده هلا الإمام مالك بده يقول بالحرمة، بيقول بالحرمة، أما غيره لا ما بيقول بالحرمة، مو حرام يعني، هذا أخي هذا مشكوك فيه، هذا في يعني في ريب في طالما ما قطع يعني ما قطع بحرمتي لا نقول بحرمتي، لأن الحرمة بدها دليل قاطع، دليل ناصع. أما طالما يعني ما قال عليه الصلاة والسلام، قال من وقع يعني نهانا عنه عليه الصلاة والسلام وبين يعني آثاره وعاقبته، الإمام مالك بده حرام، لكن غيره كل يعني هذا الفعل هذا حرام، نقول حرام. يعني من قال فليبي حفر البئر، هذا واضح يعني، هذا ممكن يقول لا فليبي، هو عم يحفر بئر، الرجل ما عم يحفر بئر، لكن عم يقول لهلاكي، إلا بدنا نقول اللام للعاقبة لهلاك المؤمنين، أما حفرها من أجل أن يقع فيها الناس هذا حرام، كل دقائق هي حرمة، هذا عندها حرام، هذا حرام واضح، أما هذاك مو يعني مو بين مو مقطوع بحرمته. نعم. ما يمكن تقدم أن الموضوع حلال وحيد الجمهور العلماء بس لمساعدة، أما هو بعينه يعني مو قضية مساعدة ولا غيره يعني، سد يعني كحكم يعني قال أجازوه يعني، لكن الجمهور يعني على المنع. نعم يلا سيدي. وأيضا فقد اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته، وهي في معنى هذا الباب وكانت عادته. نعم البيع بالعينة يعني كان اتفق. الثاني والعشرون. روى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أي كل هذا، هي كل حية الربا مو ربا. شو العينة؟ العينة يعني بالحيلة يعني. حيلة؟ حيلة أيوة يعني. حكيت لكم يعني الله يرحمه بنت الشيخ بدر الدين. أنا سمعت من الشيخ صادق هذا الكلام. كان قاعد عادي عندين عند السيدة بهية بنت الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه. فعميك تكلموا بكلام، فقال له مو هيك ستي واحد من العلماء يعني، أتسكوت انت سكوت، منبلع الإبرة ومنفدي على المسلة. هي هو بالحقيقة قالتها بالعكس مشان يعني أمانة نقل عم يذكر الشيخ صالح، منبلع المسلة ومنفدي على الإبرة سكوت انت. فقال ليش هيك عملت معه يعني؟ اتذكر بعد الشيخ صادق بيروح بيقول لواحد بدك تشتري سيارة، بده منه مال، قال له بدك سيارة ايه طيب اني هاي خلاص، بيروح بيشتريها وبيبيعه اياها. هاي البيع بالعينة وله اكثر من صورة. هلا بده منه اخي ارضنا معك مثلا 50,000 بدنا نشتري السيارة، قال لك أخي أنا والله مصرياتي مفض مشكلة، أنا بدي استفيد وبابا أنا ما باكل حرام، أني سيارة بدها شو السيارة بدك يا والله بدي يا تويتا خلاص شو موديلة كذا أشر لي عليها مثلا خلاص أنا اشتريتها هاي ملكي بيعك ياها حق اشتراها ب50 بيعها ب60 أكل ربا يعني بس بطريق يعني البنوك الإسلامية. لا مو هيك يعني. يقول لك البيت اللي بدك اياه شوف اشتري لك اياه. ايه البنوك يمكن اشد من هيك بيعملوا، لا اشد من هيك بيعملوا وبيكتبوا عليه انه ما بصير يقلل. ايه صح صح حكيت انا هذا الكلام، حكيت لكم يا هذا الكلام يعني ليش يعني نفس علة الربا يقعون فيها، مو قضية مو هذا المال. ليش يعني الأصل بالقرض أو الأصل بالبيع، من ببيع الإنسان بيبقى متعلق بالله سبحانه وتعالى يعني ربحه وخسارته كله بالله، دائما أقول يا الله. لما بيعمل الربا خلاص ما عاد يقول يا الله، خلاص أنا هذا موجود. لذلك ما بيبيعوا إلا على من سوكر. وأنا قلت له لبعض يعني مسؤول عن هاي شيء، قلت له شو هذا ليش هيك تعملوا يعني؟ اشتروا لك أخي، اشتروا سيارات واشتروا بيوت وبتاجروا وخير الله، والنصاري مو إلكم بس مشان هالموظفين كله يقبض بآخر الشهر، بركي مرة زاد ما زاد يعني، ما يعني بدنا نجيب موظفين. لا ما لكم شغل انتو، ما بيبيعوا الا على المسوكر، بيعملوا هالطريقة. هذا عيني. نعم. أما لو جابوا بيأكلوا حلال من أحلى ما يكون. نحن عم نبي. نعم سيدي. في إسناده أبو عبد الرحمن الخراساني. لذلك سلط هذا الذل ركبنا يعني. ما بيستجي يعني. من بيته عم يطلع الروح. بيتنا ما عم نعرف شو صار يعني. خلط معه يعني. وإلا بتعرف شو بصير فيه. يعني نسأل الله العافية. نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. دائما يكرر الحديث. بس يجيبوا حتى تراجعوا دينكم. هم ترجعوا إلى أنا حافظ منه والله يرحمه حتى تراجعوا دينكم. نعم. يعني حيا للربا. لا يطول حيا للربا. شو هدو؟ لا هذا يعني صار بدك مزارع وبدك شيء يعني طلعتوا للدنيا وتركتم الجهاد اللي بده يجاهد ما تكتير يتعلم بالدنيا. هذا مثل هلا تمام يعني عنده معمل بكذا وإله أسهم بكذا وإله مزرعة بعفور وإله مزرعة كله هذا اللي هيك اللي عم ينام وعم بهالنومة واللي عم يتسيران هالسيران واللي عم يأكل هذا بده جاهد هذا ما بيطلع منه لا جهاد ولا شيء. لذلك سلط الله عليكم في الله وبعدين تركتم الجهاد يعني عم شوف يعني مو تركتم انتم الجهاد يعني اجباري بتكون تتركوه يعني هذا يورث ترك الجهاد لأنه يعني عليه الصلاة والسلام قال يخشوشي. نعم. شو واحد عم ينام يعني فرش ثرة ومكان دافي ويعني مع أنه شم أو يعني إذا كان إنسان مريض ليس على المريض حرك لكن يستطيع لكن دائما مدلل هذا بده يروح يقعد يرابط وينام على التراب وينام ويقعد وراء الحجر هذا ما بيطلع معه شيء. أما الله يرضى عنه الصحابة كان كل هذي لابسون هلا بي يعني يمكن حاول عشر ورقات بهلا يعني عشر تركي يعني أكثر هذا كل لباسه عشر ليرات تركي إيش على إيش خايف هذا. لذلك يعني سيدنا عبد الله بن رواحة لما نزل على المعركة خلاص طالق وخلص القصة يعني إذا طمعا أكيد يعني الرجل ميسور عنده زوجة ويظهر وشاب خلص بلاها خلص طالق والثلاثة يعني ما عددي أنا أمتى حتى يندفع لأنه شاف حاله متردد يعني ما عاد أرجع لها يعني لا تحط ببالك الشهادة يعني زوجي وشاب وهو شاب ويعني الزكاة من نزل هلا بده يموت وين بيرجع هذا يعني على الفرشة وعلى المزرعة وعلى الأكل وتشوف قدامه ما عود معها خلاص ولا خلاص يعني ما عاد بدي أرجع. نعم كلهم شباب كانوا صحاب الله يرضى عنهم. ذلك لا في مرض ولا في شيء بالجهاد ولا انتهى ودائما جهاد. شوف ان اكثر القرآن كله جهاد جهاد ودعوة لليوم الاخر كله جهاد ودعوة لليوم الاخر. لذلك استغفر الله يعني والحق معهم انه يحاربوا القرآن لا بده يقطع رقابهم لانه يعني كله جهاد ترهبون يعني بالصراحة وأخذوهم من القرآن قتلهم الله يعني يعني إرهابي يعني مجرم هيك بيسأوه إرهابي أظن مسلم لا يعني كلمة إرهابي يعني مجرم يعني ما بيقولوا يعني مسلم لا هلا في مسلمين خلاص قالونا قال يتكون يعني صح يصيروا مسلمين وعلماء كمان يعني نسأل الله العفو والعافية يقولوا الحرب على الإرهاب بس إنه بالفعل حرب المسلمين طبعا هذا كله بدون دين يعني. نعم سيدي. وفي اسناده ابو عبد الرحمن الخراساني ليس بمشهور. نعم سيدي. وفسر أبو عبيد الهروي العينة فقال هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها من المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى. أنا غير البائع وهو جائز عند بعضهم. نعم. وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة وذلك أن العين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. خلاص. ولا أكثر يعني من الصورتين. نعم سيدي. يعني الخروج منها طبعا. سيدي الخروج لا من العناء أن يبيعها ليشتريها من رجل آخر. بس عم يقولها يعني كمان. عم يقول جائز عند بعضهم. هذا هو. وهذيك العينة يعني مو حرام بد. طبعا. مو حرام. يعني حيلة ربا. نعم. قال الإمام الغزالي بيقول يعني اللي بيهرب من الزكاة يعني عم يقول وهذا من الفقه الضار. ليش من الفقه الضار؟ لأنه مو حرام. نعم. الثالثة والعشرون. قال علماؤنا فمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي باعها به فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد أو إلى أجل دون الأجل الذي باعها إليه أو إلى أبعد منه بمثل الثمن أو بأقل منه أو بأكثر فهذه ثلاث مسائل. فأما الأولى والثانية يعني هذا الأمور كل عند الإمام مالك كله ممنوع. هذا ما قال إذا باع الإنسان درهم شوال ثوب ودرهم لا مو ثوب ودرهم دينار ودرهم بدينار ودرهم منع لا يخلو أن يكون فيه ربا مع أنه واضحة يعني لا يخلو أن يكون. ليش عم يبيعه يا منع وهيك مر معنا يعني عم يقول لا يخلو هذا سد ذريع عم يقول لأنه الدراهم يظهر الصك مو شيء يعني تمام يعني. قد يكون هذا ممسوح شوي هذا مو ممسوح هذا يعني إيه منع لذلك عم يقول سد للذريعة. نعم يعني دراهم جديدة بدراهم قديمة. لا ما قال مطلقا هو ما قال شيء قيمة ذاتها ايه ما هي القضية مو قيمة هلا مر معنا بالعجوة من الهال التمر القيمة ذاتها بس ممنوع بده يكون الوزن ذاته كل شيء يعني يقدر بما يقدر به هي الدراهم يعني ذاتها الدراهم والدينار ايه هو ده هي ذاتها عم يقول منعها ليش منعها وهو جابها الشيء مو هيك مر معنا دينار ودرهم دينار ودرهم قال منعها لما عم يجيبها مثال على سد الذريعة عم يرد على من يقول عن الإمام مالك انه قال نسي مبدأ الإمام مالك ماذا يقول بسد الذريعة إيه وهو أن يبيع لو باع دينار ودرهم بدينار ودرهم لا يجوز عمي يعني مثل مثلاً 10 ليرة 20 ليرة إذا كان عتاق وجدت هذا لا يتعين بالتعيين هذا أما هذا غير هذا يعني هذا غير هذا نعم طيب سيد.